لا يعلم حظ لأهل الحظ إلا ذوق. وقوله صلى الله عليه وسلم من عز أخيه المسلم فوقه الله بعلة حلل الكرامة يوم القيامة. الإخوة الكرام عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقرآن من عجب، لنستمع لقرآن من عجب من قارئ تملك الخلق والأدب، حفظ القرآن وجوده على يد والده القارئ المعلم الشيخ محمد أبو شنب، وصار قارئا بأدبه وصوته الكريم. فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب المقيم بالقلاب مركز أبو حماد يتلو علينا من آيات رب العباد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

Yeah.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا Oh. مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا بصوت ندي وأداء سليم وقارئ ذو خلق كريم ومن بيت كريم نشأ على حفظ القرآن الكريم. منه ومن والده نتعلم الأدب وهو تلا علينا قرآنا عجب. شيخنا حمدي محمد أبو شنب المقيم بالملاب مركز أبو حماد نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الحاج صبري الفواخر زوج الراحلة الكريمة وباسم شقيقي المهندس الحاج محمد الفواخري وباسم كل الأسرة صغيرا وكبيرا. أما بعد حاج علي أبو شحاتة أقعد